عن أبيها. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن نمير وزيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي حكيم شطني مولى الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صباح يصبح العباد فيه إلا ومناد ينادي سبحان الملك القدوس. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث أنه ما من صباح يصبح فيه الناس إلا ومنادي ينادي سبحان الملك القدوس, والمقصود من ذلك أن الناس يقولون مثل ما يقول هذا المنادي فيسبحون الله عز وجل وينزهونه فيقولون سبحان الملك القدوس, لكن الحديث ضعيف وفي إسناده عدة ممن تكلم فيهم, يعني في آخره في أعلام موسى بن عبيدة ضعيف وشيخه مقبول والذي فوقه كذلك وسفيان بن وكيع في الأول. نعم. وسفيان بن وكيع في الأول ففي أربعة وتكلموا فيهم. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب. وزيد بن حباب صدوق أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن موسى بن عبيدة هو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن ثابت وهو مقبول مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي حكيم وهو مجهول أخرجه الترمذي. نعم. عن الزبير بن العوام الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرجه أصحاب الكتب الستة كما ذكرنا ذلك مرارا. وهذا الإسناد ليس فيه إلا عبد الله بن نمير, يعني بن نمير عن موسى عبد الله بن نمير وزيد بن حباب يرويان عن موسى بن عبيد. نعم. يعني معناها أن اثنين في طبقة واحدة ومن دونهم ومن فوقهم إلى الصحابي كلهم متكلموا فيه. نعم. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. مر معنا حديث عبد الله بن سلمة عن علي, أشكل أن الشيخ الألباني ضعفه والإسناد حسب ما سمعنا لا يوجد فيه شيء. نعم. الذي يبدو أنه حسن تضعيف الشيخ, يعني ما وجهه ما أدري وهم كيف أسناد إلا هذا إلا بازين كلهم ثقات كلهم رجال كتب الستة كل إسناده رجال كتب الستة. من هم؟ محمد بن المثنى. نعم. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة. نعم. عن كلهم رجال كتب الستة ولا سبيل لعبد الله بن سلمة. نعم. والحديث الذي قبله حسنه وفيه عبد الرحمن, لكن ما أدري وجه هذا التحسين, يعني ما أعلم عليه شيء, يعني ما أعلم عن وجه هذا التحسين. وهذا فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف, ولكن الدعاء لا شك أنه دعاء عظيم ودعاء جامع, والإنسان يعني يدعو به لأنه لديه الجامعة, لكن لا على أنه قول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء شيء يعني غير هذا الذي جاء عن طريق عبد الرحمن بن إسحاق. بالنسبة لأول حديث مر معنا حديث أبي بكر الصديق قام على المنبر وبكى, وقال النبي صلى الله عليه وسلم قام عام الأول من بكر فبكى وقال اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. ذكرتم أن له طرق أخرى فيها أوثق بإسماعيل. إيه؟ هذا عند من؟ ما أدري والله, لكن فيه الشرح شو الشرح ذكر هذا؟